هو أولاً هبدأ بمقدمة بسيطة عن المسيحية وتاريخ المسيحية. المسيحية كدين من الاسم تقدر تعرف إن هو منتسب لشخص المسيح عليه السلام. بس في نقطة مهمة جداً لازم تكون عارفينها، إن الدين دين المسيحية بكل طوائف المسيحية المختلفة ملهاش علاقة حقيقية بأقوال المسيح عليه السلام، ملهاش علاقة بأقوال المسيح. المسيحية من بدايتها بفرقها المختلفة اللي هم بيقولوا عليها مغطقين، في لفظتين كده، لفظة اسمها أرثوذكس ولفظة اسمها حلطقة. أرثوذكسي يعني على الإيمان المستقيم، فكل طائفة بتعتقد إن هي أرثوذكس كمصطلح علمي. معلش عاوز لو طب معاك مايك مش كده، ما دام بتتكلم ممكن ترفع كلمة. أنا خط وحش في اللغة العربية بسبب إن أنا أصلاً عشت برا مصر كل الفترة، فاعذروني على الفرق. وحتى في الانجليزي وحش مش مشكلة. دي ممكن تتكتب بالدال وممكن تتكتب بالذات أو بالزين. هما يعني بينوعوا منها. كلمة أرثوذكس يعني صاحب الإيمان المستقيم، هو بيقيس نفسه من وجهة نظره هو صاحب الإيمان المستقيم. طب المقابل له اللي بيخالفه في الإيمان بيسميه مخرج. في مقطع مخرج يعني زاد عن الإيمان وانحرف عنه. المسيحية من بدايتها متقسمين لفرق كتيرة جدا غير معتمدة على المسيح ألفين، لكن معتمدة على أنا حكالي إيه عن المسيح. الإيمان المسيحي كان بينتشر بهذا الشكل. واحد عايش في بلد معينة، أنت سمعت عن حد اسمه المسيح عيسى، ماله ده؟ ده كان بيحيي الموتى وكان بيمشي على المية وكان بيشتم الأبرص والأكمة وكان بيعمل حاجات عجيبة. على حسب ما الشخص اللي بيكلمه ده عاوز يوصل له ايه من خلال القصه دي. واخد بالك دلوقتي في قصه مثلا في انجيل يوحنا، واحد اعمى وجه شفاه بقى بيشوف. ممكن يجي مسيحي يحكي لك القصه دي يقول لك ده كان نبي مؤيد من الله، ربنا ايده بالمعجزه فشفى الاعمى وبقى بيشوف. فاللي هيسمع القصه عن المسيح من خلال فكرة الراجل دي عن القصة وصله ان ده نبي مؤيد. واحد تاني من نفس القصة هقول لك ده ابن الله المتجسد، ولانه ابن الله فبيقدر يعمل اعمال الله من منها شفاء الاعمى والابرص فشفى هذا الاعمى. عن طريق القصة اللي حكاها عن المسيح وصل عنه ايمان تاني ان هو ابن الله والله المتجسد. ملوش دعوة المسيح قال لهم انت مفروضتهم من ايه؟ ملوش دعوة المسيح قال لهم تعبدوا الله وحده ولا ما تعبدوش؟ الإيمان عن طريق خبر. في نص مشهور في رسالة بولس إلى أهل روما. النص ده متحرف على ثلاث أشكال. الشكل الأول إذا الإيمان بالخبر والخبر بكلمة المسيح. يعني هو بيقول لك الايمان عن طريق خبر، انا هقول لك خبر قصه معينه. اذا الايمان بالخبر والخبر، الخبر ده عباره عن ايه؟ بكلمه المسيح. كلمه المسيح يعني كلمه المسيح نفسه. فهو عاوز يقول ان الايمان عن طريق كلام المسيح. فالمسيح قال مثلا ما تعبدوش غير الله، يبقى هو مش يعبد غير الله. شكل تاني للنص اذا الايمان بالخبر والخبر بكلمه الله. ايه الفرق؟ ان هو عاوز الايمان ما يكونش غير من الكتاب المقدس. دي مشكله البروتستانت مع الارثوذكس. لما الارثوذكس والكاثوليك سلطات البابا زادت قوي، فقالوا لا احنا هنحط عاوزين نحط حد للناس المفتريه دي اللي ماسكه اوروبا كلها. نحط حد ازاي؟ ان نخلي السلطه في الكتاب فقط، بحيث ان الناس المفتريه دي اللي بتجيب سلطات للبابا من بره الكتاب ما نلاقيهمش سلطات. قاموا مغيرين النص، خلوه اذا الايمان بالخبر والخبر بكلمه الله، كلمه الله الكتاب المقدس. ده كده شكلين. الشكل الاول بكلمه المسيح، يعني الايمان ما يكونش خير من كلام المسيح. المسيح قال ان هو من الله واعبدوني على اني ابن الله، يبقى كده ايمان. المسيح قال ان الله هو الاله الحقيقي وحده وانا رسول وهو ارسلني، يبقى المسيح رسول مش نعبد الا الله. هو قيد ان الايمان ما يكونش خير بنصوص من فم المسيح. الشكل الثالث للنص وهو الشكل الاصح بالنسبه للي كتبه بولس، اذا الايمان بالخبر والخبر بكلام على المسيح او عن المسيح، بمعنى ان انا هحكي لك عن المسيح انت هتعجب بيه هتؤمن بيه. فالايمان ده جه عن طريق حكايه انا هحكيها لك. ان هم المسيحيين دلوقتي يقول لك ايه ده المسيح بيحبك وعاش على الارض ومات علشانك واتصلب ثلاث ايام وثلاث ليالي، يقعد يحكي لك عن المسيح، فانت انا حبيته وهو بيحبني وبتبقى مسيحي. المسيحيه كانت تنتشر بهذا الشكل منذ القديم. ما كانش عندهم كتاب مقدس كلمه الله، وما كانش عندهم كلمه المسيح، ان هم ما كانش لسه عندهم حد يدوي كلام المسيح، او حد كان حافظ كلام المسيح كويس وكان يبشر من اخرهم. كانوا بيسمعوا عن حد بيعمل معجزات، حد اتحكى عنه كذا، فكانوا بيديله كلام عن المسيح. عقائد المسيحيين من البدايه ما كانتش بتخرج غير عن ثلاث حاجات خاصه بالمسيح. اول حاجه كان في ناس بتؤمن ان المسيح مجرد انسان نبي ورسول. في ناس كانت ايمانها كده قبل الاسلام. طبعا المسيحيين دلوقتي بيقولوا عليهم مهرطقين. وبعد كده في ناس كانوا متطرفين بقى قوي، فكانوا بيعتقدوا ان المسيح عليه السلام روح الهي. فنفوا عنه البشريه بشكل مطلق وخلوه اله تام بشكل مطلق، حتى ملوش جسد انساني زينا. اللي في النص بقى المسيحيين اللي زي دلوقتي، ان هو انسان واله في نفس الوقت، اللي هو اله متجسد. ان في الصفات الانسانيه وفي الصفات الالهيه. اباء المسيحيين خدوا الافكار الثلاثه دي من خلال حكايات كانت بتحكي عن المسيح. طبعا لما يجي واحد يقول لك ده المسيح انسان فقط ومش اله، حد يعرف اسم طائفه حاليا فيها الايمان ده ويدعوا انهم مسيحيين؟ شهود يهوه. في فرقه اسمها شهود يهوه، ما بيؤمنوش بالتثليث، ما بيؤمنوش بالتجسد، ولانهم ما دخلوش في الاسلام فهم لسه يعني في الفتره اللي هي قبل الاسلام، يعني ممتسمين لاهل الكتاب من النصارى. لكن ايمانهم ان هو اله واحد ما عندهمش تثليث، وان المسيح مجرد انسان بس اعلى رتبه في المخلوقات، اعظم من خلق الله عز وجل. فالطائفه دي موجوده. الطائفه دي ما بقتش موجوده، اللي هي بتعتقد ان المسيح مجرد روح الهيه، بحيث ان انت لو حطيت ايدك فيه هتعدي من الناحيه الثانيه. في طائفه مسيحيه قبل ما يظبطوا بقى المسيحيه ويعملوا لها قوانين وكده، كان في طائفه اسمها الهرموسيه وطائفه اسمها الدويستيه. انا هكتب اساميهم بالانجليزي، لان انت لو كتبت اساميهم بالعربي جوجل تقريبا مش هتلاقي عليها نتائج بحث. اللي هم كان في فئه اسمها ناستكس. الجيل اللي في الاول دي سايلنت يعني ما بتندمش. دي كانت من اعظم الفرق المقابله للفريق اللي طلع منه المسيحيين اللي احنا بنكتشفهم دلوقتي. دول كان ايمانهم متعدد جدا جدا، كان في منهم اللي بيؤمن المسيح اتصلب، وكان في منهم اللي بيؤمن المسيح ما اتصلبش، لكن كلهم كانوا بيتفقوا ان انت علشان تدخل الجنه بتدخل الجنه عن طريق العلم. تتعلم سر الهي معين المسيح يعلمه لك، لو ضربت السر ده يبقى انت مت حالك. المسيح بقى اتصلب ما اتصلبش ما ملوش دعوه، لكن المسيحيين الحاليين دخول الجنه عندهم مرتبط بان انت تؤمن ان المسيح اتصلب ومات وامن الاموات بعد ثلاث ايام وثلاث ليالي. لو ما عملتش بدول انه اتصلب ومات واتدفن وقعد في الارض ثلاث ايام وثلاث ليالي وامن الاموات اربع اركان كلها، يبقى انت كده دماغك ناقص او فوتت حاجه من دول. فالرومانسيه كان منهم من اليوم ان المسيح كان مجرد كائن روح بشري. في منهم ناس تانيين اسمهم الدوسادكس، دول كانوا بيؤمنوا بشكل عام ان الكون له الهين، قوه خير وقوه شر، وابليس ده هو بقى متزعج قوه الشر، وربنا بيحاربه. وفيلم جديد الفكره دي ما زالت موجوده في اسفار الكتاب المقدس. لو قريت انت في اخر سفر الرؤيا يقول لك ابليس معاه جيش وربنا معاه جيش وهيحاربوا بعض وربنا هينتصر في الاخر. هما بيقول كده عندهم في سفر الرؤيا. في ناس بقى كانوا بانيين على الفكر ده ان ابليس ده يعتبر اله، اله بتاع قوى الشر، وربنا بقى هو الاله المتزعم قوى الخير. وتلاقي الفكر ده متاصل مازال في المسيح، يقول لك ربنا ما يخلقش الشر. لو عمر لو اي حد احتك مع المسيحيين وقلت له ربنا خلق الشر ولا ما خلقش الشر، يقول لك لا ربنا ما يخلقش الشر. فاذا ربنا ما خلقش حاجه وهي موجوده يبقى في حد تاني خلق، بس هو مش هيبدا يعترف بده. المهم الفكر ده متاثر على المسيحيين بشكل او باخر. احنا بنتعامل مع الناس اللي في الطائفه اللي في النص. انا بحكي لكم كل القصه دي ليه؟ لان لغايه دلوقتي كل مسيحي هتقابله وكلمه هتلاقيه له فكر مختلف عن باقي المسيحيين. ده ناتج عن ان هو كون الفكره دي من اللي اتحكى له عن المسيح من اي مكان. اتحكى له في الكنيسه، اراها في قصص الف ليله وليله بتاعت التلفزيون بتوعهم، أراها في العهد الجديد. هو إيمانه بيتكون عن خبر اتقال عن المسيح عليه السلام. الفرقة دي كلها فضلت تتضاهى في القرون الأولى، القرن الأول الميلادي والثاني الميلادي والثالث الميلادي، وكل واحد كان بيقول على الثاني إنه مغطر، وكل واحد كان بيقول عن نفسه إنه أرثوذكسي. طب منين أنا عاوز أثبت إن إيماني هو الصح؟ ما احنا اللي ما بيننا وما بين بعض ايماننا قائم على ايه؟ روايات شفهيه، واحد حكى لي عن المسيح وانا امنت على اساس الحكايه دي. واحد تاني حكى لي حاجه تانيه عن المسيح وانا امنت على اساسها، طب انا عاوز اثبت لنفسي بقى ان انا دون انا عن غيركم كلكم الصح. فبداوا يعملوا ايه؟ يالفوا كتب وينسبوها للرسل وتلاميذ المسيح. فبقى كل واحد زي الشاطر كده يجيب له كتاب، ده الكتاب ده كتبه فلان التلميذ، وانا واخد عقدتي من فلان التلميذ، واكيد فلان التلميذ ده مش مهرجن، ده التلميذ المسيح، انت هتقول كلام وحش على التلميذ المسيح. فانا خدت ايماني من الكتاب ده اللي انا كتبت عليه اسم التلميذ. واحد قعد يالفه وكتب عليه ده انجيل موسى، ده انجيل لوقا، ده انجيل يوحنا، ده انجيل متى، وبدعي انا ايماني موجود في الكتاب ده. فالايمان المسيحي موجود قبل ما يبقى فيه كتب، قبل ما يبقى فيه عندهم كتب. لو قريته في العهد الجديد في اعمال الرسل هتلاقي كذا مره كده بطرس اللي هو المفروض رئيس التلاميذ يقعد يدي خطبه في وسط اليهود، وبيقعد يحكي عن المسيح عليه السلام، يقول لك ده انسانا نبيا محتدرا بالفعل والقول امام الله وجميع الشعب. راحت الناس تقابل بعد ما حكى عن المسيح. هو كده المسيحيه كانت بتنتشر بهذا الشكل. لما فضلوا يتطاحنوا مع بعض الفرق دي بداوا بقى ايه يالفوا كتب ويسيبوها للتلاميذ وبعدين يقول انا ايماني موجود في الكتاب ده. فبما ان الكتاب ده منسوب للتلاميذ فخلاص انت كده طبعا. العهد الجديد هم مقسمين الكتاب المقدس بتاعهم ده قسمين، قسم العهد القديم والعهد الجديد. طبعا كان ده بس الموضوع قبل كده مش طويل. العهد الجديد ده اسم هم نسبوه للكتاب. يعني احنا عندنا احنا مش مسمين القرآن الكريم علشان ده احنا تأملنا في رواية معينة لقينا فيها كلمة قرآن ونكبينه على غلاف الكتاب. لا، هو ربنا سمى القرآن في القرآن انه لقرآن الكريم. فبقى ده الكتاب اسمه القرآن. هم عندهم مشكلة. هم لقوا ان كلمة العهد بتكرر في العهد القديم وفي العهد الجديد. وفي نص كده مش مهم مكانه فين. انت اطلب من الكلمه دي وابحث عنها كلمه ايه؟ اقيموا لهم عهدا جديدا. عهدا جديدا هتلاقي كده في نص موجود في العهد القديم حوار كده كبير ما بين الله عز وجل عندهم واحد الانبياء بيقول له لا سيبك بقى من العهد القديم اللي كان ما بينهم وما بينكم كبشريه، ده انا هقيم عهدا جديدا. وفي نصوص في العهد الجديد في الاناجيل في اكثر من انجيل نص منسوب للمسيح عليه السلام. خلي بالك من حته منسوب دي، لان انت دايما لما تيجي تتكلم يعني اعطي انطباع اللي انت بتكلمه ان انت مش بتصدق بالنص ان في نسبه تشبيه. هتقول له ده نص منسوب للمسيح عليه السلام، لان الموضوع ده بيعمل مشاكل. ممكن تلاقي نص بيسيب للمسيح عليه السلام. ففي بعض الاخوه بيقعوا بقى في مشكله ده عندهم المسيح عليه السلام مذكور عنه حاجات وحشه في العهد الجديد واحنا المسيح عليه السلام عندنا مش كده، يبقى اللي عندهم غير اللي عندنا. لا، العهد الجديد ده عباره عن روايات شفهيه كانت بتتقال عن المسيح عليه السلام تم تجويدها. الروايات دي فيها الصحيح وفيها السقيم. فاللي بيتقال عن المسيح عليه السلام في العهد الجديد مخالف اللي احنا نعرفه عنه في القران والسنه ده نضرب بيه على عرض الحائط. اللي بيوافق اللي احنا نعرفه في القران والسنه برضه ما ناكدش عليه ان ده مكتوب بوحي من الله عز وجل. ده كل منهم من بقايا الحق اللي مذكور عندهم، لان مش ضروري اللي كتبه ده يكون كتبه بوحي من الله عز وجل، ممكن يكون نقلوا عن حد شاف المسيح فعلا او سمع منه. يعني مش ضروري ان يكون له علاقه بالواحد. فاحنا ما بنجزمش حتى لو لقينا نص موافق للحق اللي عندنا نقول ده مكتوب واحد، لا نقول ان هو موافق للحق اللي عندنا. نعم، هو لا تصدقوه ولا تكذبوهم، بمعنى ان احنا لو صدقناهم ممكن يكون اللي احنا مصدقينه ده غلط، ولو كذبناهم ممكن يكون اللي احنا كذبناه ده فعلا حق. فهو ده المعنى. ده في الاجزاء اللي ما عندناش له مقابل في القران والسنه. لان احنا لو عندنا له مقابل في القران والسنه لو هو موافق لما عندنا هنصدقه، لو هو مش موافق عندنا هنكذبه. لو مش عندنا يبقى احنا بنقف ونقول ان روي عن المسيح عليه السلام كذا. في سواء في كتبهم او في المصادر الثانيه، لان في كتابات ثانيه الناس الحلوين دول كانوا بيستندوا عليها، المسيحيين مش معترفين بيها من ضمن الكتب وتعتبر مصادر تاريخيه عن المسيح عليه السلام. فيها مثلا قصه ان المسيح خلق بلاطين دايره بالطير ونفخ فيها والطيور طارت، وقصص ثانيه كتير في منها قصص احنا ما نعرفهاش اصلا عن المسيح عليه السلام. فبالقصص دي بنقول لا نصدقه ولا نكذبه. فالمهم قلنا ان كل واحد من دول عاوز يثبت ان فعلا عقيدته هي الحق، فبدأوا ان هم يالفوا كتب وينسبوا عليها اسماء تلاميذ بحيث ان انت ما تفتحش بقك معايا تاني. خلاص انا ايماني في الكتاب ده والكتاب ده بتاع واحد من التلاميذ. بدأ في أواخر القرن الأول وبعد كده في القرن الثاني واستمر فترة طويلة. لو في حد يعني ممكن اللغة الإنجليزية، في واحد من العلماء اللي في الأول كان أرثوذكسي اسمه بارت هيلمان، كان في الأول أرثوذكسي وبعد كده لقى إن الأرثوذكسية مضيعة خالص فبقى بروتستانتي، وبعد كده لقى في مشاكل في البروتستانتية فقلشت خالص يعني سد الديانة، لكنه هو أصلا متخصص في التاريخ المسيحي المبكر وفي ما يسمى بعلم نقد النص. عامل كتاب اسمه فورجد يعني مزور بالانجليزي. طبيعي ده اخر كتاب هو اصدره، للي عاوز الكتاب ده ممكن يكلمني على النت واديله لينك له يقراه. بيحكي فيه بالتفاصيل ازاي كتب العهد الجديد دي ما كتبهاش الناس اللي مكتوب اساميهم عليها. الادله وابراهيم واسلوبه سهل جدا وبسيط، لان هو الواحد معدي في الشارع ما يعرفش حاجه عن الاديان اللي عارفها. مترجم؟ لا. هو ايه حلقات؟ احنا عايزين مترجم. هو أسان ليه حلقات مترجمة برضه مش مترجم. في طبعا بعض الاخوه المهتمين لو انتم كتبتوا اسمه يعني على اليوتيوب. هتلاقوا له فيديوهات كتيرة جدا جدا بعضها مترجم، إن هو أستاذ جامعي ويعني له عقد بشركة معينة بيسجلوا له محاضراته وبتتبع. أنا عندي من الراجل ده بتاع 6 جيجا محاضرات جدا بس غير مترجمة. فهو طبعا كلامه مفيد جدا. الكتاب ده هو بيتكلم فيه عن قصة إن الناس خدت بدأت تألف كتب كتيرة جدا وتحط عليها أسماء تلاميذ. تمام؟ العهد الجديد ده احنا قلنا وده تتعاملت مع الكتاب. احنا عندنا القرآن الكريم جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وحده، مفيش حد تاني من الأنبياء له دخل بالقرآن الكريم. هو اي نعم نزل معجما يعني متفرقا على 23 سنة بس مرتبط كتاب كامل مرتبط بشخص واحد. الكتاب المقدس مش كده. العهد القديم والعهد الجديد هما بيكونوا مشترك في كتابة العهدين حوالي 40 شخص. فهي عبارة عن مجموعة كتب هما مجمعينها مع بعض ومرتبينها ومجلدينها في كتاب واحد ومسمينهم كده الكتاب المقدس. ده هو جواه بيقول انه مقدس، ولكن هم معتقدين ان دي كتب مقدسه فجلدوهم كلها في غلاف واحد وقالوا عنه كتاب مقدس. دي نقطه مهمه برضه. احنا عندنا القران الكريم نهايه الايات بتقول انه موحى به من عند الله عز وجل. هم عندهم ما فيش الكلام ده. لو قلبت العهد الجديد كله من اوله لاخره مش هتلاقي غير نص واحد هم بيحتجوا بيه، والنص ده اصلا اتحرف. هما مش فاهمينه صح، مترجمينه من اليوناني للعربي غلط علشان يوافق ان ده نص بيقول ان كتابنا مقدس. فاول حاجه العهد الجديد والعهد القديم برضه، لكن انا هتكلم دايما اتكلم على العهد الجديد. مجموعه كتب 27 كتاب هما اللي مجمعينهم 27 كتاب دول. وهنتكلم لان معاذ محمود داود قال في المحاضرة الأولى المسيحيين متفقين على 27 كتاب ده. بقول بعد قرون طويلة من الحروب اتفقوا على 27 كتاب، لكن هما ما كانوش متفقين عليهم قبل كده. كان كل واحد من الآباء بتوعهم الكتاب ده حلو والكتاب ده حلو والكتاب ده حلو، دي الكتب المقدسة بالنسبة لي. والواحد تاني يقول لك ممكن يتفق معاه في كتابين ثلاثة بس يزود عليهم كتابين تانيين. المشاكل دي سواء حول عقيدتهم عن المسيح أو حول عقيدتهم عن الكتاب المقدس، التناحر ده والحرب ده أدى إن هم يعملوا حاجة اسمها مجامع. مجامع دي يعني يجمعوا بعضهم من التجميع، يعني يجمع المسيحيين في حاجة اسمها مجمع أو مجمع مسكون. ما مسكوني من كلمه المسكونه يعني الارض. يجمع المسيحيين من الارض كلها يجمعهم في حته ويتفق ده في منكم بيقول ان المسيح مجرد انسان واحنا بنقول ان المسيح اله. يقعدوا الناس في بعض كده لغايه ما حد فيهم يكسب ويقولوا يبقى المسيح اله. اتفقنا؟ انت مش عاجبك الكتاب ده والكتاب ده حلو انا احنا بنقراه من 50 60 سنه. لا ده ويقعدوا يتنازلوا مع بعض لغايه ما يتفقوا على مجموعه كتب. العهد الجديد بشكل عام احنا قلنا الاسم ده هو اللي لازمين عليه هم بيسموه عهد جديد. من النص في العهد القديم بيقول لك ايه؟ اقيموا لهم عهدا جديدا. وفي نص في العهد الجديد منسوب للمسيح عليه السلام ودي الحته اللي وقف عندها وعلى المشطات لان كان قاعد مع التلاميذ فيما يسمى بالعشاء الاخير وبيقول لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي وهذا هو دمي الذي للعهد الجديد كذا كذا كذا. فقال لك اه ده المسيح كان العهد الجديد وموجود في العهد القديم نصوص بتقول ان في عهد جديد. احنا بقى بتوع العهد الجديد اتباع المسيح فسموا الكتب بقى اللي ليها علاقه بالمسيح جمعوها مع بعض وسموها العهد الجديد. دي نقطه حوار كويسه ما بينك وما بين المسيح ان انت مسمي كتابك على مزاجك ومجمع اصفار كتابك على مزاجك. وكلمه سفر يعني كتاب والله عز وجل بيقول عن اليهود اللي هم تمثل الحمار يحملوا اسفار يعني الحمار شايل كتب مش مستفيد منها بنحملها على ظهره خلاص مش مستفيد من عينه. ف المسيحيين اختاروا لكتابهم اسم العهد الجديد وما دام احنا عهدنا اسمه العهد الجديد يبقى بتاع اليهود اسمه العهد القديم. الذكاء يعني مش محتاج. فاحنا كتبنا اسمها العهد الجديد وكتبهم اسمها العهد القديم. طب هنحط في العهد الجديد ده ايه؟ ده الورق صح؟ انا بس قبل ما ادخل في حته العهد الجديد بس عاوز اكد على معلومه ان المسيح الايمان عن المسيح عليه السلام من خلال اللي بيتحكي له عن المسيح. عشان كده هتلاقي المسيحي أول حاجة يحتاج بيها هو المسيح الله ما شاء الله آه ده هو الله إيه التجربة؟ ده عمل معجزات بس هو فاهم عن المعجزة اللي اتحكت له عن المسيح إن ده يدل على إنه إله. مش علشان المسيح قال هو ما عندوش القاعدة دي في دماغه إن المسيح قال عن نفسه كذا. إحنا اللي ضغطنا عليهم ومشايخنا قديما أين قال المسيح عن الله؟ أين قال المسيح عن الله؟ فبدأوا يدوروا على النصوص دي تعتبر بالنسبه لهم بدعة. يعني في نص مشهور عندهم يوحنا مش عارف تقريبا 8 57 المهم النص اللي بيقول قبل ان يكون شرعي ملكات. النص ده من كتر الضغط عليهم اتقوا ان انا كائن دي في اللغات اللي مش عارف ايه والعبري والترجمه السبعينيه وفي العهد الجديد اليوناني معناها انا الله. يبقى المسيح اعلن صراحه ان هو الله فينا قبل ان يكون بعيد عن الكلام. اصلا مش فاهم يوناني ولا فاهم عبري ولا انت جاهل اصلا. هو المسيح بقى هيقول لك كده؟ لا احنا هنتعلم ازاي نرد على الكلام ده. بس الفكر ده جديد على المسيح اللي هو ايمانه من خلال اقوال المسيح. ده احنا بضغطنا عليهم خليناهم يقولوا كلام. لكن بشكل عام ده قصه اتحكت عن المسيح على حسب هو استوعب ان القصه فقال موضوع الفرق الكثيره دي لو يقدر حد المهتم يعني يعمل بحث ويشوف مين من الفرق دي كان بيقول ان المسيح اتصلب او ما اتصلبش ومين من الفرق دي صلب المسيح كان له علاقه بالخلاص ويجيب لي المره الجايه ده يبقى ممتاز. ان في عشان تقول لهم معنى العربي دول بيسموها الخصوصيه المسيح. بس المشكله ان مش هتلاقي ناس كاتبين عنها. Thank you. دول اسمه الروس اللي هي منه اللي يسموه الديانة نفسها الخصوصية تمام؟ والدوسكتس دول بيسموها لوستيريا لان هي اصلا يعني كلمه يونانيه وبعدين قلبوها انجليزي وبعدين قلبوها عربي عبد المسيح بس طب الخير عنده كتاب فرحانين جدا بيدرسوه في الكليه ومشروع اكشن في الوقت الدفاعي والعود الدفاعي معناه انه اي حد بيهاجم المسيحيه انا اتعلم ازاي ارد المفروض يعني كتاب كتبه هو استاذ في الكليه دي في كتبه بيدرس عنده كتاب اسمه هل صلب المسيح حقيقه ام شبه له؟ طبعا هو كتبه بيعرض فيها على المسلمين كتير جدا ولو كتاب بيتكلم فيه عن النبوات ومعرض بنبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المهم في الكتاب ده هو بيدعي ان ما فيش حد قبل المسلمين قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له دي بدعه ملهاش اصل تاريخ فبالتالي ده من الوجوه اللي هو بيحاول ينقل بيها الايه في فرق من دول في المسلمين وفي المسلمين وفي فرق كتيره في فرقه ثانيه مهمه جدا اللي هي الفرقه اللي كانوا بيعتقدوا ان المسيح انسان بطل اسمها الهيديونيه شهود هو دي تعتبر فرقه مستحدثه لكن دي فرقه كانت موجوده في القرن الاول والثاني والثالث واحنا لما نيجي نختلف عن المسيحي برضه يبقى ليك ثقه تاريخي يعني فاحنا نقدر نقول الاميونيه دي هي شوية ولا في ناس معتقدات؟ الاميونيه دي والله اعلم هي الاقرب بالمعتقد الاسلامي الصحيح عن المسيح عليه السلام. ان هم كانوا بيعتقدوا ان المسيح عليه السلام عبد الله ورسوله بس في خلاف بسيط جدا هل كانوا بيؤمنوا ان المسيح عليه السلام مولود من غير اب ولا مولود باب؟ فيقال ان في بعض الاميونيين ما كانوش بيعترفوا كيف اللي يكون المسيح من المسيحيين؟ كل شهود يهوى بيقولوا لك كان يقدر يجيب مين من الفرق دي قال ان المسيح عليه السلام لم يصلب ده يبقى ملتزم يعني ده واجب؟ واجب هيبقى شكلني في حد بساطة انا اقول اللي عاوز يعني مصادر شو؟ لو اديها كتب مصادر مصادر مش كتب عربيه يعني اسمهم ايه مصادر عربيه المسيح تاريخ الفكر المسيح كيف نكون من الانسان الكبير المسيحي في العرب كيف نكون من المسيح فقط يعني هو ده من المسلمين ومن المسلمين من الاثنين دول يعني احنا جبنا صفين وبينهم المسيح انسان بطل اسمه قلنا عبد المسيح بيقول ده المسيح المسلمين ابتكروا الفكره دي ما فيش حد قبلهم خالص قال حوار شبه له لا القارئ يعرف ان القرن الاول والثاني الاباء كانوا بيوقفوا على فرق بتقول ان وقت الصلب والمسيح شايل الصليب بحسب زعمهم بواحد اسمه ايه؟ سمعان القيروان جه شال عنه الصليب فبيؤمنوا انه وهو بيشيل عنه الصليب اشكالهم اتبدلت المسيح خد شكل سمعان الكهرباني وسمعان الكهرباني خد شكل فاتصرف مكانه ودي جزء من الفلسفه ما جابوش ان في حد من الصليب من سمعان ليه والمسيح هم شال عنه شال عنه وبارك وبعد كده ظبطوه على طول ما يتاكلش فالايمان ده موجود اللي انا عاوز اوصله في النهايه في بعض المسيحيين بيحاولوا خلال طبعا احنا بنرد عليهم من ايات القرانيه بنقول الله عز وجل بيقول كذا عن المسيح ويضحك الفكر بتاعه ده فهو عاوز يقول اللي انتم بتقولوه ده ملوش عمق تاريخي في المسيحية. المسيحية المترسخة هي اللي احنا بنؤمن بيه ده، الإله المتجسد والتثليث والبتاع وكل اللي انتوا بتقولوه ده، بتقولوا المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وهم صديقة، دول الفرق مهرطقين وحشين ومش متأثرين بالتاريخ المسيحي. هو عاوز يقول بقى ان هو مسيحي سلف بيرجع للوصول للتلاميذ وبياخد عقيدته من التلاميذ. اصل الفكره دي فكره ان انت تروح لجذور الدين وتاخد من صاحب العقيده المسيح عليه السلام، او بالنسبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالنسبه لهم المسيح عليه السلام والتلاميذ هو شايف ان ده صح عقيده اللي هو احنا بنبني بيها العقيده السلفيه. فبيقول لك ما كانش في بقى موضوع المسيح الانسان بس ولا موضوع المشروع. عاوز اقول بس كمان قبل ما اختم الموضوع ده، الناس دي فضلت تتصارع في القرن الاول والثاني والثالث الميلادي. في طبعا فرق من دي خدت حجم اكبر من الفرق الثانيه، يعني دعوتهم كانت مستجابه اكتر فاتباعهم كانت اكتر، والناس اللي كانوا بيؤمنوا ان المسيح انسان واله في نفس الوقت كان ليهم برضه اتباع، فالقوتين الكبار دول هم اللي كانوا بيظهروا فكانوا بيطحنوا مع بعض اكتر يعني. فالقوسيه دي كانت فرقه كبيره جدا، والاندونيه دي ايضا كانت فرقه كبيره، الدونستيه دي كانت قليل يعني اللي دول المسيح روح الاله. مع الزمن عقائد المسيحيين تطورت. الخمسيه تبقى بإله متجسد ولا روح نبيل؟ الخمسية دي كان ليها أشكال كتابية، كان في منهم بيعتقد إن المسيح إله وإنسان في نفس الوقت، وكان فيهم بيعتقد إن المسيح روح إلهية بس، ويعني مخلطين، بس كلهم كانوا بيجتمعوا حول فكرة إن الدخول الجنة عن طريق معرفة، عن طريق المعرفة. نصدق أو الخمسية معناها الكلمة اليونانية معناها معرفة، معرفة. في نص في إنجيل يوحنا المنسوب ليوحنا بيقول إيه؟ وتعرفون الحق، والحق يحرركم. فالتحرير ده ما جاش من إنه تآمن إنه ابن الله، ولا آمن إنه بصلب ومات وأحيا الأموات بعد ثلاثة، لا. ده في معرفة معينة، حق حقيقة إلهية تعرفها، لما تعرفها هتنول الحياة الأبدية. وأنا أعتقد والله أعلم إن هم كانوا يعني الحق ده اللي هو المسيح عليه السلام قاله بعد كده في إنجيل يوحنا برضه اللي هو وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك معرفة. واحنا عندنا برضه كده فعل أنه لا إله إلا الله، إن الإيمان بيأتي عن طريق المعرفة، بس هم كانوا فكر متطرف شوية بس الفكرة بشكل عام إن الإيمان بيأتي عن طريق العلم، والعلم ده هو اللي بيقربك أكتر لربنا، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. هم كانوا ماشيين في السكة، معرفة معينة بتدخل الجنة، والمسيح قال وهذه هي الحياة الأبدية، يعني الحياة الأبدية ودخول الجنة أن يعرفوك فمرتبط بمعرفة. أنت الإله الحقيقي وحده ويسوع المسيح ده نفسه. هم كانوا ماشيين في الخط ده، اللي بمعرفة تدخل الجنة. فما كانش مهم إن هو المسيح اتصلب ولا ما اتصلبش، دي ما كانتش مهمة بالنسبة لهم، لكن مع المسيحيين دلوقتي ده الأساس، اتصلب ومات وانتفى. ثلاث أيام وثلاث ليالي وأهم مرة. لأن وأنا بركز في أنا يعني بجيب أفكار كتيرة مش مرتبة، بس دي أول مرة بس. كان في مرة يقول لك شيخ أحمد بداد ده قضيان أحمد ليه؟ أصل في مرة قال في النظرة المسيح اتصلب بس ما ماتش، وهم الأحمدية بيقولوا القضية كانت إن الشيخ أحمد ديدات كان بينقد لهم عقيدتهم اللي هي عقيدة الصلب والفداء بأكثر من طريقة، من ضمن طرقها إن أنت ما تكملش الشروط الاربعه او الخمسه. احنا قلنا الشروط كام؟ انه يتصلب ويموت ويدفن في الارض ثلاث ايام وثلاث ليالي وبعد كده يقوم من الاموات. ست شرط من دول يبقى انت هتبقى بطل. فالشيخ كان بيبطل لهم عقيدتهم بان يحتمل من خلال روايات الانجيل ان السيناريو ده يمشي، ان المسيح اتصلب لكن ما ماتش. اما ده ما ماتش يبقى انت كده عقد. السنين اللي هو بيتكلم فيها على الامر لما ضرب وطلع منه ميه ودم وخلاص كده. ايوه وقال لك ان هذا يعني ما دام خرج منه ميه ودم فده دليل على انه حي. وعلى فكره هذه هي الروايه الارجح بالنسبه للرجوع الاقدم للمخطوطات. ان هم في كتابهم حاليا بعد ما المسيح مات اتضرب بالحرب في جنبه فخرج ماء ودم. بعض الناس بتقول ان عمل المراه ما تنسيش لانه كان مجروح. هو بشكل ابسط فرض من المخطوطات ضربه الحرب دي ما كانتش بعد ما مات، كان قبل. فعشان كده خرج منه ميه ودم لانه ما كانش لسه مات. فحصل عندهم اختلاف. المهم الحته دي خلاص انها الايمان المسيحي بيقول واحد على المزاج وما كانش قرر في حاجه خالص. بداوا يكتبوا ليه العهد الجديد؟ دلوقتي لما يجيني يسالني واحد هي عقيده المسيحيين مبنيه على الكتاب ولا مش مبنيه على الكتاب؟ فاحنا بنقول من خلال معرفتنا لعقائدهم ومعرفتنا بتاريخ كتاب هذه الاسفار عقيدتهم دي كانت موجوده قبل ما الاسفار تتكتب. طب هم كتبوا الاسفار دي ليه؟ علشان يعضدوا بيها اللي هم بيعتقدوه. هو عاوز ينسب لنفسه الاصاله ويعلم سته وكتب عليه اسم التلميذ وقال لك انا اعتقد بسته. طبعا اللي كتب الاسفار دي كتبها سنه كام؟ في القرن الاول والقرن الثاني. ما كانتش المسيحيه بقت زي ما هي عليها دلوقتي. فمع ذلك لا نجد في هذه الكتابات دليل على التثليث او على التجسد او على قانون. فاهمين انا قصدي ايه؟ يعني المسيحيين الاوائل كتبوا الكتب دي علشان يعضدوا بيها عقيدتهم. فعقيدتهم في وقتها كانت موجوده في الاسفار دي، لكن انت قعدت تطور في عقيدتك المسيحيه ثلاث قرون. جيت في بدايه القرن الرابع عملت مجمع نقيا، وده مجمع مهم جدا اللي اتعمل سنه 325 ميلاديا، وقمت حاطط ما يسمى بقانون الايمان بحيث من لا يؤمن بهذا القانون لا يعتبر مسيحيا. هم قالوا كده احنا عاوزين بقى نفض دماغنا بالحوار ده. هيطلع لنا ما كل واحد يقول لنا ده المسيح كذا والمسيح كذا. لا احنا هنعمل مجمع مسكوني، يعني نجمع كل المسيحيين من حول العالم ويقعدوا يطحنوا في بعض. قعدوا مش عارف حوالي اسبوع ولا اسبوعين مجتمعين بيتناقشوا في المواضيع، وفي الاخر راحوا كتبوا قانون. القانون ده اللي ما يؤمنش بيه يبقى خلاص مش تبع، يبقى مغلط. ففصلوا بقانون الايمان ما بين الارثوذكسي والمغلط. لما هم كتبوا في قانون الايمان ده في سنه 325 ميلاديه اللي هو حاطط فيه بقى الاب والابن والروح القدس، والروح القدس دي تم اضافتها فيما بعد وعمل مجمع مسكوني اخر ان المجامع دي كانت بتطلع ازاي. الناس دي بتتخانق. الخناقه دي لو فضوها كده ما بينهم وبين بعض من غير دوشه خلاص مش مهم نعمل مجمع. لكن حصلت فتنه وهذه جماعه كبيره وهذه جماعه كبيره وهيموتوا بعض ويطحنوا، لا يروحوا للامبراطور لو سمحت بقى عاوزين نلم الموضوع ده وما يحصلش فتنه. فهم عاملين مجمع يتناقشوا ويحطوا قانون ويفضوا المساله. ففي بدايه القرن الرابع كان في فكر اسمه فكر الاريوسيه. الاريوسيه بشكل عام ما كانتش بتؤمن ان المسيح اله متجسد ولا ان في حاجه اسمها ثالوث. كان بيعتقد ان المسيح اول مخلوقات الله عز وجل واعظم المخلوقات، وان الكون اتخلق عن طريق المسيح عليه السلام. فكان عنده فكر ان الاله اسمى واعظم من انه يتعامل مع الخليقه بشكل مباشر. ف هيخلق وسيط بين الله والناس. النص ده قاله بولس. انا بلفت النظر عشان تعرف ان هتلاقي مزيج من كل هذه العقائد هم بيعتقدوا بيها حاليا وضايفين عليها ومزودين. يعني بولس عنده 14 رساله، عنده اكتر من 50% من كتب العهد الجديد. هتلاقي انه قال اكتر من مره ان المسيح وسيط بين الله والناس. الاريوسية خدوا العقيده دي بس قال لك وسيط بين الله والناس بمعنى ايه؟ ان ربنا ما يتعاملش مع الخليقه بشكل مباشر، ان هو اسمى بكثير ونحن يعني في وحي الطين ما ينفعش يتعامل معانا كده. فهيخلق المسيح عليه السلام ومن خلاله نكون مخلوقين عن طريق المسيح ويتعامل معانا ربنا بقى ايه؟ المسيح هو الوسط. الفكر ده هتلاقيه من درس في عقول المسيحيين حاليا، ان المسيح وسيط ما بيننا وبين الله، وان هو اللي وصلنا ربنا وكلام منه. الفكر ده موجود عند المسيح. يعني بيقولوا الفكره دي المسيح كيهود ولا كلاهود؟ ما كانش عنده يهود. يعني دلوقتي لما المسيحيين بيستخدموا لفظ لاهوت وناسوت، لاهوت كلمه الالوهيه معناه ان فيه من الالوهيه متحدا مع جسده البشري. ده مقصده لما يقول لاهوت. كلمه لاهوت دي كانت بتستخدم اصلا قديما لكل من هو مؤيد من الله، لكل من هو مؤيد من الله. لان بولس بيقول ايه؟ حدث في كل من اللاهوت جسديه. المسيحيين يقول لك ده تجسد، كان كليا مؤيد من الله. ده المفهوم. وانت في نصوص مش هتقدر تفندها غير لما تعرف المصطلحات كانت بتستخدم ازاي تاريخيا. المصطلح النسوخ اللي هم قالوا بقى بقى في نسوخ اللي هم ظهر ده بقى ظهر من اول ما بقى فيه في التجسد. نسوت جاية بالإنسانية، يعني يقصد به إنسانية المسيح، بشرية المسيح. فهو لما يقول المسيح له نسوت بيقصد إن المسيح له الطبيعة البشرية ومتحد به أيضا الطبيعة الإلهية، يعني فيه من الألوهية على الحقيقة، مش معين طبعه وإن ربنا حافظه ومعينه ما ينسوش يعني. فاحنا قلنا الأريوسية كان في واحد اسمه أريوس وأتباعه كان اسمهم الأريوسيين. فضلة الجماعة دي والطائفة دي عددها ينتشر جدا جدا جدا جدا وبقى في فتنة عظيمة. أريوس ده كان بيعتقد زي ما قلنا إن المسيح وسيط بين الله والناس. وهو أول مخلوق لله عز وجل وأعظم المخلوقات، وإن ربنا خلق المسيح وبعد كده خلقنا عن طريق المسيح. ده كان في كلمة أخذتها. وبناء على هذا فما فيش حاجة اسمها أب وابن وروح قدس، هو الإله هو الآب لوحده. والمسيح ده مخلوق. أي نعم هو أعظم المخلوقات بس برضه مخلوق. وبالتالي ما فيش حاجة اسمها تجسد. بالتالي ما فيش إله مات على الصليب، بالتالي مفيش تكفير للخطيه، بالتالي احنا رحنا الداهيه، الراجل ده ضيع المسيحيه خالص. لذلك احنا لما بنتكلم مع المسيحيين شايفينهم بيهتموا بالصليب والمسيح مات واتفقوا على كده، واحنا متخيلين ان هو ده اساس العقيده. لا، اساس العقيده هي ان العقيده دي اتبنت عليها. العقيدة دي اتبنت على ايه؟ العقيدة دي اتبنت ان هو بيعتقد ان آدم عليه السلام اخطأ في حق الله فهذه الخطية اصبحت غير محدودة، فمن اجل تكفير هذه الخطية الغير محدودة لازم يموت قصادها الغير محدود. ومين غير محدود؟ غير الله. وهيموت ازاي؟ فلازم يبقى في تجسد. عندهم ان علشان الخطيه تتكفر لازم الاله بنفسه يشارك في الموت. طيب، فيبقى الصلب والفداء معتمد على التجسد. طب التجسد ده معتمد على ايه؟ في بعض الناس كانوا بيقولين ان الاله مش ثلاثه، هو واحد بس، والواحد ده هو اللي نزل واتجسد ومات. دي كانت طائفه من الطوائف، ما كانش بيقولوا اب وام مخطوب في ثلاثه اربع مرات. المسيحيين الحاليين بيقولوا لا، الالوهيه مثلثه، يعني بيعتبروا كان الالوهيه ماده ومن هذه الماده ثلاثه. فلذلك الله عز وجل يقول وما من اله من اله، يعني من جنس الالوهيه لا يوجد من جنس الالوهيه الا واحد، وما من اله الا اله واحد. هم بيقولوا ان الالوهيه ثلاثه. مين من الثلاثه دول اللي نزل؟ الابن. فبالتالي عندهم اب وابن وروح قدس. الابن ده تجسد، التجسد نتج عنه الوهيه المسيح، وهم بيعبدوا المسيح عشان بيعتقدوا ان الله عز وجل متحد به او فيه من الالوهيه، فبذلك اصبح مستحقا للعباده. فعنده اب وابن وروح قدس. الابن تجسد بقى فيه الوهيه المسيح، الوهيه المسيح يبقى ينفع يحصل كفار، يبقى اتصاب ومات مأمون. عاوز تهدم الفكر ده كله، تهدم له السلام اللي هي القاعده الرئيسيه. علشان كده كانت حرب ضروس ما بين المسيحيين دول وما بين أريوس، لانه هدف التثليث قال ان مفيش غير الاب والمسيح مخلوق. ما دام هدف التثليث يبقى هدف ان الابن تجسد، وما دام هدف ان الابن تجسد يبقى المسيح مفيش الوهيه. ما دام مفيش الوهيه يبقى اللي اتصلب على الصليب ده انسان عادي، مش هو اللي على اساسه، او مش هو اللي يقدر يشيل الخطيه. عارف ان اجلس ده مصيبه كبيره على المسيحيه. لذلك انا انصح عندما تتحاور مع المسيحي ما تجلوش من الاخر وتقول له ده المسيح اتصلب او ما اتصلبش. ليه؟ لان الصلب والفداء اكتر ماده مكتوب عنها في العهد الجديد. بولس كاتب عن صلب المسيح. الاناجيل الاربعه فيها ان المسيح اتصلب. اي نعم في تناقضات، يعني انت عاوز تدخل قضية الصلب، فانت هتكون تتقال عن المسيح كذا في كل نقطة، وتقال عنه كذا في كل مادة، ازاي الاثنين يمشوا مع بعض؟ إذا كان في تناقض يبقى الكلام ده غلط. بس علشان في نصوص كتير قوي في الموضوع ده، فانت هتتعب في النقاش. عاوز تقطم وسط المسيح على طول، تدخل له على التثليث، فين التثليث في الكتاب المقدس؟ العهد الجديد. هيلاقيه بيدور على نصين والنصين مطلوبين. فيبقى انت كده جبت معاه من الاخر والموضوع معاك بقى متداخل. طب فين التجسد؟ مفيش تجسد في الكتاب المقدس، مش هيلاقي غير نص واحد وهو محرف. فانت جبت من الاخر. هتدخل بقى في موضوع طب المسيح ابن الله؟ انت عندك نصوص كتيره بتقول المسيح ابن الله، بس في ابناء الله كانوا حوار كده. فاهم؟ لان في نصوص كتير عن الموضوع ده بتاع الجديد. هتدخل معاه في الصلب؟ لا، ده بقى اكتر موضوع عليه نصوص. فالاسهل والايسر ليك ان انت تجيب الحاجه اللي كل الحاجات الباقيه قدامك. فانت لو حطيت له التثليث يبقى كل اللي بتحكيه عن التجسد الروحي الصلب كله. فأريوس عمل فتنه، ويقال ان اكثر عدد بشر على الارض وقتها كانوا اتباع أريوس. ودي نقطه مهمه جدا لما تيجي تتكلم مع المسيحيين. هو بيقول لك يا جماعه احنا مسيحيتنا هي الاصيله، والمعتقين دول كانوا شرذمه قديمون وناس متنطورين كده وبيرد عليهم ويقطعهم ويخلص منهم. لا، هذه ليست الحقيقه. النقطه دي انا قلت لكم تبحثوا مين في دول كان شجعان ولا شجعان. في نقطه ثانيه بقى لو تقدروا تبحثوا فيها، مقوله اتقالت عن واحد اسمه أثناسيوس المسلول. أثناسيوس ده أهم واحد في تاريخ المسيح من بعد بولس ومن بعد المسيح، لنفذ الأنظار فقط. في الجامعات الأجنبية اللي هم بيدرسوا فيها اللي هم الكلام ده بيعملوا استفتاء ياخدوا فيها رأي الطلبة، هو مين أهم شخصية مؤثرة في المسيحية، المسيح ولا بولس؟ بولس ياخد الأجنبية. ليه ياخد الأجنبية؟ مع ان بولس اصلا عقيدته قائمه المسيح هو محور المسيحيه. لكن علشان بولس هو اللي بدا يكتب باللغه اليونانيه وبدا ينشر الديانه المسيحيه بشكل عالمي، فقال لك الناس ما كانتش اصلا هتعرف عن المسيحيه حاجه من غير بولس، فلذلك بولس له الاهميه الكبرى. وفي بعض الناس يقول لك مين اهم شخصيه مؤثره في التاريخ المسيحي؟ ومن ضمن الاختيارات واحد اسمه الاسكندر الاكبر. فساعات الاسكندر الاكبر ياخد الاغلبيه، ليه؟ لان الاسكندر الاكبر كان قبل الميلاد، ده ايه دخله بالمسيح؟ لان هو كان محتل الشرق الاوسط ده كله، الشرق الاوسط كان تبع الامبراطوريه الرومانيه. كان طبعا في مصر وشرفنا هنا وعمل مقدس، كان مسيطر على المنطقه كلها. فكان محبا للغه اليونانيه. وهو اللي نشر اللغه اليونانيه في الشرق الاوسط كله، وبسببه اليهود عملوا الترجمه السبعينيه اليونانيه للعهد القديم. فقال لك لو ما كانش اصلا الاسكندر نشر لغه الشرق الاوسط كله كان بيتكلمها، ما كانش هيجي بولس يستخدم اللغه دي ينشر بيها المسيحيه، يبقى الاسكندر اكبر اهم من بولس، لان بولس استخدم اليونانيه من الاسكندر نشرها. فجيه الاثماس ده اللي انا ما كلمتش كتاب اسمه الراجل ده هو اللي حط القانون الجميل، ان هو المفروض كان راس من رؤوس الكفر عليه من الله ما يستحق، هو اللي كان بيناظر ارسس. فبعد ما فاز حط القانون بقى اللي ايه ما لا يؤمن به لا يعتبر مسيحي. كان الموضوع البحث الاول كان بيتقال عن اثناسيوس ان يا اثناسيوس انت بتحارب العالم كله، العالم كله ضدك يا اثناسيوس. فرد اثناسيوس قال لك وانا ضد العالم، مجاهد كبير من المسيحيه وانا هحارب كلهم. عاوزك تبحث فين المقوله دي وانا ضد العالم نسبت لاثناسيوس، تدور على النت وتشغل كده في جوجل تجيب ده في رسالته رقم كذا او في كتاب تاريخ المسيحيه كذا اتقال عن اثناسيوس قال انا ضد العالم. وككلمه مساعده ايقونات اثناسيوس بيكتب تحتها باللاتينيه كونترا موندو، كونترا موندو اللي هو ضد العالم. فهذا لقب لاثناسيوس معروف به الجدع. يعني هذا عندي اهم من الموضوع، عشان كده اللي هيقدر يجيب فين اثناسيوس قال انا ضد العالم يعني له عندي جائزه. ايه اهميه ان انت تثبت ان اثناسيوس قال انا ضد العالم؟ ان انت تثبت ان هم دول كانوا شرذمة القيلولة، لان اغلب الناس ما كانتش بتؤمن بالتثليث والتجسد والكلام الفاضي البدع اللي انتوا طلعتوا بيها في العالم. امتى انتشرت المسيحيه؟ أرنس وأتباعه كانوا بيتخانقوا مع أثناسيوس وأتباعه ومبهدلين الدنيا، عاملين فتنة في الإمبراطورية الرومانية. قسطنطين قال ما ينفعش لعب العيال ده، انتوا عاملين لنا فتنة زي فتنة طائفية كده وعمالين تحاربوا بعض وتقطعوا بعض وتنظروا بعض، احنا لازم ننهي الموضوع ده. فراحوا عاملين مجمع مسكوني اسم المجمع المسكوني الأول مجمع نقيا سنة 325 ميلادية. المهم بطريقة أو بأخرى المجمع ده حواليه غموض فظيع مختلف. هو كم واحد شارك في المجمع؟ يقارب بالآلاف يقارب بالمئات. هو إزاي أثناسيوس طلع فايز؟ كل الكلام ده عليه غموض، ده تاريخ مبهم. لكن اللي احنا متأكدين منه إن أثناسيوس طلع منتصر في الآخر. إيه اللي حصل لما انتصر؟ قال لك كتب قانون البناء، نؤمن بإله واحد لا رب كل خلق الكل لا رب ما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق ومش عارف ايه، الذي جاء ولد من مريم العذراء وتجسد وتأنس واتصلب، حطت رص كده القانون الإيمان المسيحي في القانون ده. وقال لك من لا يؤمن به لا يعتبر مسيحيا. راح القيصر قال لك ايه قسطنطين ده شباب؟ قال لك احنا هنخلي العقيده دي هي العقيده الرسميه للامبراطوريه الرومانيه، واللي هيخالفها ملوش عندنا غير السيف. فبدات بقى ان مسيحيه اثناسيوس خدت دعم السلطان، فايه بداوا بقى يكسروا بقى في اللي ضدهم. ولما قسطنطين الوثني ده تبنى المسيحيه، الوثنيين قاموا دخلوا في دين الكفر افواجا، فانتشر بقى عدد المسيحيين دول، ومن هنا بقت المسيحيه الديانه العالميه وتنتشر. مش علشان ده الناس بتؤمن بكرافه المسيح، والمسيحيه انتشرت بكلمه الله وحدانيه محمد، الكلام ده كان فاضي. لا، عصر الشهداء ده في الاول في بدايه المسيحيه خالص، كان الامبراطوريه الرومانيه بتجزر في الكل، اي حد مسيحي سواء بقى يؤمن المسيح الانسان يؤمن المسيح لا متنزل يؤمن الروح الالهيه كله بيتجزر. فما كانش بيفرق. هو طبعا من ضمن بقى القتلى المجزره ناس من الطائفه دي قوي لك عصر الشهداء واليهود ومش عارف ايه، لكن ده كان عليهم كان على الكل. فكان عندهم الاضطهاد للامبراطوريه الرومانيه بتجزر في كل بتاعها، والفرق المسيحيه مع بعض بتجزر في بعض. لما بدات المسيحيه تنتشر تدريجيا القرن الاول القرن الثاني القرن الثالث، بقى في طوائف من دي كبرت عن الثانيه. فبقى الموضوع بقى ارجوس واثناسيوس كان اكبر طائفتين اللي ملكت ضد العالم، عشان تثبت ان هؤلاء اللي بيقولوا ان الله عز وجل تجسد وان الله عز وجل مثلث الاقاليم هو كان الاقليه. واثناسيوس نشر المسيحيه بحد السيف لما قيصر خلى هذه المسيحيه، لان كل دي كانت مسيحيه برضه، كل دول كانوا بيتكلموا عن المسيحيه، خلى مسيحيه اثناسيوس هي المسيحيه الوحيده. مش بس يعني في الحته دي لما اثناسيوس عمل قانون الايمان وبتاع وقال لك ماذا يقول لك دي لا يعتبر مسيحيا، دي كانت من الناحيه الايمانيه. من الناحيه الكتابيه كنا بنحكي بقى عن العهد الجديد، وقلنا كل واحد كان بيالف القصه دي، وقلنا ان قبل كده كان كل واحد بيجمع مجموعه كتب ويقول الكتب دي هي عندي الكتب المقدسه. وكان عندهم بيقسموا الكتب لثلاث اقسام. القسم الاول كتب مقدسه، القسم الثاني كتب صالحه للقراءه. يعني انت كمسيحي ممكن تقرا الكتاب ده والكتاب ده ينفعك. والقسم الثالث هو اللي هي الكتب المحفوظه. فكانوا الاباء في الاول كانوا بيعملوا كده. دي الكتب دي 1 2 3 4 دول كتب عندي المقدسه. والكتاب ده صالح للقراءه ممكن تقراه. اثناسيوس باشا ده احنا قلنا العقائد كانوا بيحاربوا عليها في المجامع. الكتب ما كانوش بيعملوا كده. الكتب كانت ديكتاتوريه كامله من اثناسيوس. اثناسيوس ده بعد ما طلع من مجمع نيقيا قعد كده زي الباشا وكتب رساله. هو كان بابا مصر، كان هو البطريرك للكرازه المقدسيه، بابا الاسكندريه خليفته في الوقت ده بابا شمونه اللي هم بيسموه في الكلام. قعد على مكتبه وكتب رساله. الرساله دي فيها ايه؟ الكتب المقدسه. هو قعد واقرها، فقال كتبنا المقدسه في العهد القديم كذا كذا كذا كذا، كتبنا المقدسه في العهد الجديد كذا كذا كذا كذا، الكتب الصالحه للقراءه والتي لا تعتبر مقدسه كذا كذا كذا. وعم كاتب اي كتاب تاني اخر يبقى كتب ضد المسيحيه ولا بد ان يصادر وكذا يتحارب. ف ليه المسيحيين حاليا متفقين على بشكل عام متفقين على 27؟ عشان خاطر اساس. لو ما كانش قام وحط ما يسمى بين قانون الكتاب المقدس وكان زمانهم الى يومنا هذا ما كانش عندهم الاجماع كمسيحيين على اسفار الاحلى دي. لكن هذا لا يمنع ان في ناس خلفت اثناسوس، لكن لان اثناسوس من بعد المهمة وكان بقى راجل مسؤول ومشهور والامبراطور حبيبه وخلى الديانه وهي الديانه الرسميه، فكلام مشي على اغلب الاقطار المسيحيه. لكن برضه في ناس شدت عنه. الكلام ده في القرن الكام؟ ده كان في القرن الرابع، المجمع النيقيا كان سنه 325. انا عندي هنا كاتب بتاع اسمه عن المجامع او الحداثه بتاعت المجامع او التكاعيب عندهم في الكتب بتاعت او في المسيح مش لاقي كتب بتتكلم عن المجامع. لا في كتب كتير، في كتاب اسمه عصر المجامع، هتلاقي شوط متخصص يعني في الحوار، في كتاب اسمه عصر المجامع، وفي كتاب اخر بس لو كلمتين على النت هدور لك عليها في الكتاب عندي وهجيب لك. في كتاب رائع جدا اسمه مجمع خلدون، بحث عربي مش عارف بحث لابوك تاريخي عبد الفحص، ده كان بيفرد فيه هذا العصر اللي هو القرن الرابع والخامس اللي كان فيه خلاف عظيم جدا على ايه طبيعه المسيح، وهل هو طبيعتين ومشيتين ولا الطبيعه واحده ومشيه واحده، وهنبقى نتكلم عليه بس مشيتين كله بعض واكيد ليه وهيتكلم عليه. بس هذا كتاب مصر جيد في موضوع المجامع. وفي كتاب ايضا اخر اسمه الايمان بالسلوك، ده كتاب مترجم مطبوع بيتكلم فيه عن تطور وعقيده السلوك في القرون الثلاثه الاولى. وفي كتاب ايضا يعني لما اقول اسم احد الاباء، في كتاب اسمه نظره شامله في علم الباثولوجي، الباثولوجي اللي هو نظرة شاملة في علم الباثولوجي في الستة القرون الأولى. الكتاب ده عنده تادوس ساكون مرتي، وهو عندهم من الآباء اللي لو واحد مسيحي شافه مش بعيد في بلده أعتقد. الكتاب ده ما بيتريش، هو عبارة عن جداول كتيرة عم مرتب لك الاباء بالترتيب التاريخي. انا قلت لك اثناسيوس، تقوم انت فاتح في الفهم من ورا اثناسيوس الرسولي صفحه كذا، تقوم فاتح تعرف نبذه عنه، عاش سنه كام، مش عارف ايه كتبه ايه، تعرف نبذه شامله جميله عن اثناسيوس. وتدرس اكون منطقي فقط للعلم، هو مدرس اصلا وكذلك، ولكن ليه الكتاب ده يعتبر مرجع محترم؟ خدوا بالكم انا لما اقول لكم على كتاب، فالكتاب ده غالبا اغلبه معلومات عنها صحيحه، لان في كتب نصابه اصلا، يعني قاعد بيكتب اي كلام كده ملوش دعوه فعلا بحقائق تاريخيه ولا علميه. ليه كتاب تدرس ده رغم ان هو في العاده مدرس وكذاب؟ ليه الكتاب ده محترم؟ لان هو اصلا كتب باللغه الانجليزيه للاجانب، وبعدين اترجم للعرب بالعربي. هو عشان عارف ان الاجانب باحثين ومدققين وهيفهموه لو طلعوا في حاجه غلط، فكاتب الكتاب بشكل جميل وعلمي. فلسطين اسم الكتاب اسمه نظره شامله لعلم الباثولوجي، موجود بي دي اف في السته القرون الاولى. انا قلت بشكل عام الكتب اللي اقول عليها دي موجوده. لا اسمه مش عارف نفس الصورة، هو عشان كتاب مترجم، حتى لو صلت عليه مش هتلاقي المسيح عارف اسم المترجم، لكن الكتاب مشهور وهو موجود يعني. كلمتنا عنه انت هجيب لك روز وبرامج. انا كنت بقول في حالات بقى الكلام كتير اللي انا قاعد بقوله ده، عاوز بقى اقعد شويه وابص على الورق علشان نلم ما بين سطور وما نكونش ضيعنا حاجه، احنا خلاص بنختم لو الناس تعبانه منها. هو بشكل عام لابد ان نعلم جيدا المسيحيين احنا قلنا ان هم اختاروا اسم العهد الجديد ولزقوه على الغلاف، وقلنا ان العهد الكتاب المقدس بتاعهم ده ايضا هذا الاسم لزقوه على الغلاف، وهذه مجموعة كتب اختاروها وقاموا مجلدينها بغلاف واحد. المسيحيين النصابين وانا بقول كيف مستعد ان انا ادافع عنها قانونيه ده تطرف لما اقول كلمه انا مستعد ان انا ادافع عنها قانونيه عشان بس في بعض الناس في مره كنت قلت محاضرات وجيت فيها سيره الدرجه وقلت يعني قلت كلام كده وخبطت فيه بمعنى ان هو مش فاهم وده بيقول اي هردنه للمسيحيين والكلام ده غلط خالص فلقيت واحد بعد المحاضره قال لي على فكره انا هرفع عليك قضيه انت اسبت قداسه الموقف قلت له نورني ارفع قضيه وانا جاهز للدفاع فانا بشكل عام لا احب الاساءه كاسلوب دعوه لكن يعني بسطة الكلمة في موضعها. ليه قلت نصب؟ هما بيكتبوا لما لو رحت انت اشتريت العهد الجديد ده هتلاقي مكتوب عليه الانجيلي. مكتوب عليه كده الانجيلي. فبحس ان انت راجل مسلم وشايف انك ملتحي جميل. انجيل سيدنا عيسى بجنيه. بيعملوا كده في بعض الكتاب. انجيل سيدنا عيسى بجنيه، انجيل سيدنا عيسى بجنيه، خدها انت مكتوب عليه انجيلي. العلماء عندهم معترفين هناك كتاب في غاية الأهمية اسمه المدخل إلى العهد الجديد للقس فهيم عزيز الكتاب ده أكاديمي بحث وكان بيدرس في الكلية الإكلينيكية فهيم عزيز مش هتلاقيه يعني هو كتاب قديم وبعدين هم بيعملوا الحركة دي المسلم بيستشهد بالكتاب ده كتير، الكتاب ده خلاص يعني ما لقيتش الأرض تاني. في كتاب تاني كان موجود على نت موجود متصور والإخوة كتبت المبتدئين لحوار البديهيات ممكن نعمل استوانة فيها كل الكتب اللي هتقولها مدخل العهد وكل المنهج الدراسي فيها فهيم عزيز الكتاب ده لو أنت هتقرا فيه أنا أضمن لك إن في حاجات مش هتفهمها ممكن أشرحها لك إن هو بيتكلم بشكل أكاديمي علمي بحث وبيستخدم بقى الفاظ علمية ويقول لك المسيحية في العالم الهنديني ومش الهنديني انت مش تعرف يعني ايه هنديني وهو علشان ده كتاب لمنهج دراسي فهو بيعتمد ان مثلا المصطلح ده اتشرح قبل كده في مكان تاني فما بيشرحوش فلو انت قرات الكتاب ومحتاج في حاجات عاوز تفهمها لا تعرف تفهمها نرجع لقضية النصب هو بيكتب على العهد الجديد الانجليزي علشان يوهمك ان هو ده الجيل اللي انت تعرفه عن المسيح عليه السلام في القران الكريم الله عز وجل يقول في كتابه الكريم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل الانجيل اسم علم للكتاب اللي نزل على عيسى عليه السلام والله عز وجل يقول في سوره المائده عن المسيح عليه السلام واتيناه الانجيل فيه هدى ونور، ده انت عندك القرآن بيقول عليه فيه هدى ونور، انت ازاي تقول عليه محرف؟ عاوز يلخبط بقى في الموضوع ده. انت بتسيء للإنجيل وهو مذكور عندك في القرآن اللي هدى ونور، فتيجي تقول له لو سمحت بعد إذنك الكتب بتاعتك دي اللي انت كاتب على غلافها الإنجيل ملوش دعوة بالإنجيل اللي احنا نعرفه في القرآن الكريم، إيه الدليل؟ إن الله عز وجل يقول صراحة إن الإنجيل كتاب آتاه الله للمسيح عليه السلام وكتبك دي مكتوبة بعد المسيح بعشرات السنين. وانت اللي اصلا مجمع لي الكتب دي وكاتب لي على غلافها الانجليزي. فاهم ازاي؟ ففهيم عزيز ده بيقول ايه؟ بيقول بيتكلم عن العهد الجديد وبيتكلم عن مسمى الانجيل فبيقول هذا الامر يختلف عما يقوله الاسلام، الماده دي موجودة قلنا في المدونة اللي أنا مسحته بالصاعة دي هتلاقي فوق في البانر زرار مكتوب عليه العهد الجديد تدوس عليه هتلاقي أول محاضرة هتلاقي تمن محاضرات مخصوصة تدوس على المحاضرة الأولى هتلاقي في لينك تحت للورقة ففهيم عزيز بيقول هذا الأمر يختلف عما يقوله الإسلام من أن الإنجيل نزل على يسوع أو عيسى بلغة القرآن قصده يعني من اسم عيسى بلغة القرآن إحنا بنقول عن يسوع معنى هنتكلم في هذا الموضوع ليه هم بيسموه يسوع واحنا عندنا اسمه عيسى وهل هذا تحريف للاسم ولا مش تحريف للاسم بس هو اساسا كده يعني الحته اللي احنا بس بنقول الكلام ده ان الجيل سيدنا عيسى ليس هو وجود الله. ده هنتكلم فيه ايضا في محاضره وفي مفرده نتكلم فيها عن معنى كلمه اليهودين اكثر عندنا وعندهم، وهل هناك ادله تاريخيه في كتاباتهم على ان المسيح عليه السلام كان عنده كتاب اسمه اليهودين والتلاميذ كانوا بيقتبسوا من هذا الكلام من هذا الكتاب، وانه كانوا بيعتبروا الانجيل مرجع يقول لك صلي كما كذا كذا في اليهودين. واضح ان ده كتاب عندهم وبيقول لك مرجع ارجع لو انت مش مبين، فدي المحاضره دي هنتكلم عليها كمان. لكن بشكل عام هم نصابين بيدخلوا على المسلم من هذا الطريق، انت تعرف الانجيل ومكتوب عن الانجيل في القران هدى ونور، وانت جاي دلوقتي تقول لي الكلام ده بيظهروا معاك فلاير كده مكتوب عليه اسلام. عندهم شغل كده، هم مختلفين في هذا المجال وفي مصر، ويعني نصابين طلب حلو عندهم. فهو بيقول هذا الامر يختلف عما يقوله الاسلام ان الانجيل نزل على يسوع او عيسى بلغه القران. بيقول ان عيسى غير بلغه القران، احنا نعرف اسم يسوع معنى. فالمسؤول الاول عن كتابه هذا الكتاب اللي هو العهد الجديد او اللي هم بيسموه زوره مفتانا للانجيل، فالمسؤول الاول عن كتابه هذا الكتاب الذي نسميه العهد الجديد ليس يسوع تمام، بل المسيحيين، ناس مسيحيين زي ما نقول كتبوا الكتب علشان يعضلوا بها ايمانهم ويقولوا احنا ايماننا موجود في الكتب دي وتبقى مرجعيه بالنسبه لنا. علشان كده انا كنت بقول كلمه ان الكتاب بالنسبه للمسيحي مش مصدر الايمان لكنه مرجع، يعني هو مش واخد ايمانه في الكتاب بس ممكن يرجعك الكتاب لو عاوز يستدل بحاجه. دي مهمه ان انت تكون فاهمها عن عقليه المسيحي. ما هو علشان التعب اللي هم حاطين فيه ده، وان هم ما عندهمش لا اصول ولا ثوابت، بنتعب معاهم علشان نقيم عليه حجه. لذلك محمود داوود قال ايه في المحاضره اللي فاتت؟ تطلع المعيار من بق المسيحي. احس ان انت الزمت نفسك بالقضيه، ما هو ما عندوش ثواب. انت دلوقتي انا لو عاوز انزل الاخ ده هو يخالفني في مساله، انا اعرف ان يعني مصادرنا الاسلاميه ثابته، القران وسنه صحيحه، فهرجع للقران ارجع للسنه هقدر احاجبه. المسيح هيجي يقول لي حاجه، لو انت ما عندكش تجسد في الكتاب المقدس تقول لي طب راحت فين كتابات الاباء؟ راحت فين الصلوات الكنسيه؟ راحت فين مش عارف ايه؟ هيقعد يطلع لك تبعات كثيره. فعلشان كده بنحاول نربط التاريخ مع الكتب مع اللي مكتوب في العهد الجديد مع حاجات كتير عشان ندلل عليه على قد ما نقدر. هو بيقول ان المسؤول الاول عن كتاب هذا الكتاب الذي نسميه العهد الجديد ليس يسوع بل المسيحيين، سواء من الجيل الاول او من الجيل الثاني من التلاميذ. ودي مساله بقى يعني المسيحيين ما بينهم وبين بعض بيتخانقوا. ده راجل متحرر شويه، قد يقبل ان كاتب احد هذه الكتب ليس تلميذا اصلا. المسيحيين الحاليين ما يقولوش بده، لكن في بعض الدارسين المؤرخين يقول لك لا معلش، هو ممكن ما يكونش تلميذ زي لوقا، مقر انه مش تلميذ، لكن يحاول يعمل له كده ده مربوط بالتلميذ الفلاني وكذا وكذا وبيتعلم من كده، فيبقى يحاول يخلي عنده ما يسمى بالسلطان الرسولي. سلطان رسولي ان هم عندهم سلطان، يعني مصدر التشريع. ايه السلطان؟ مصدر هذا السلطان ايه عند المسيحيين؟ المفروض ان المسيح عليه السلام هو التلاميذ، وجابوا منين التلاميذ ليهم سلطان؟ في نص في العهد الجديد يقول لك انه ادى البطرس مفاتيح السماء فما ربطتموها على الارض ثم ربطتها في السماء وما اخلقتموها. هم بياخدوا الفكر ده ان في سلطان سماوي اولا عند المسيح ثانيا عند التلاميذ. فزي ما قلنا الجماعه دول كتير وبيتخانقوا مع بعض، فعاوز يفصل ما بينهم، فعاوز يرجع لهذا السلطان. اللي هو التلميذ. طب لو ما كانش التلميذ اللي كاتب، على الاقل التلميذ تلميذ يعني اتعلم عن بعد. فهو بيقول سواء من ابليل اول او الثاني من التلميذ، وهذا الكتاب ليس كتابا ازليا محفوظا في لوح المحفوظ. هو بيقول يعني بيعبر بعقيدة المسلمين عن القرآن الكريم وعن الكتب السماوية السابقة، إن هذه الكتب مكتوبة أصلا ومعروفة عند الله أزليا. لكن هو بيقول يبقى هنا ده كلام مهم جدا، ولكنه كتاب أي العهد القديم نشأ في وسط الكنيسة وبواسطتها ومن أجلها. يعني ده كلامنا واحنا اللي مكلفينه واحنا اللي مظبطينه وعلى مزاجه بالأيد. وهذا فعلا اللي حصل. هي المسيحية كده، عمل قانون أثناسيوس وأيد المسيحية على مزاجه، واللي لا يؤمن به لا يعتبر مسيحية. والكتب المقدسة قعد وحط لسه، وأي حد هيجيب كتاب من بره ده مش تبعنا ما طلعش كتاب مقدس. فنفس الكلام، الناس اللي قعدوا كتبوا كان لهم أهداف في عقولهم عاوزين يوصلوها للناس. لما تقرا الكلام ده تطلع بيه عن المسيح بحيث ان ده هينعكس على ايمان. تمام. فالكلام ده كلام مهم جدا. اولا كلمه الانجيل عندنا كمسلمين مقاله بالكتاب مكتوب المسيح عليه السلام، كتبهم مكتوبه عن المسيح بعشرات السنين، ودي هيبقى ليها علاقه بمدى مصداقية المكتوب. ما انت حكي لي قصص عن المسيح، والقصص دي مكتوبة بعد المسيح بعشرات السنين، ايش ضراني ما يقولش اتلعب فيها، اتغير فيها، اتزود فيها، نقص منها. تمام. وده كلام من حد نقشه. في بعض الكلام الكثير لا اريد ان اطيل فيه، اني انا حاطط هنا اسماء اباء، واحد اسمه غريناوس وبرتليانوس وريجانوس وناس كتير، وارخلاوس ويوسابيوس واثناسيوس. انا مش دعوه بالترجمات انا ليا دعوه بالكتاب اللي انت اعمل عليه. معلش حبيبي انا رحت بقى الكتاب المقدس ولقيت الكتب دي كتب مقدسه مرصوصه على الرف، خدت الكتاب ده واشتريته، لقيت ما فيهوش نص، وهنا لقيت نص. يعني ما دام هو مش معترف على تكليف المعروف كده يعني بالشكل ده، اصل انت مش جايب الترجمه دي من بيت ولا الكلام ده احنا جايبينه من جوجل، دي كتبهم ومراجعهم، واحنا ربنا وفقنا ان احنا طلعنا عليها لا اكثر ولا اقل، فما ينفعش هو نتبرأ منها. لكن تحاول باقصى شكل تعرفه ان ده تاريخك وده تراثك ودي كتبك ودي مراجعك، فانت تصرف مش مشكلتك انت ما تعرفش منها. فهنا انا نقلت بعض اقوال يوسابيوس القيصري ده اللي بيوضح فيه ان الكتاب المقدس عنده غير الكتاب المقدس اللي هم يعرفوه مش 27 كتاب، 22 بس. وبعدين جبت كلام اثناسيوس الرسولي اللي احنا حكيناه ده، وجبت الرساله بتاعته اللي هو ايه رص فيها بقى ال 27 كتاب، وقال لك بص يا جماعه بقى من الاخر ما تبقاش دماغي، انا سمعت ان في بلبله في مصر وفلان مسك لي كتب قايل لي دي مقدسه، وفلان مسك لي كتب قايل لك دي مقدسه، كتبنا المقدسه اهي. فتبقى انت عارف ان العقائد ممكن يكونوا اتنظروا عليها وكذا بقى. لا انا كل الناس دي قرن، يوسابيوس قرن رابع وكان حاضر مجمع نقد، واثناسيوس قرن رابع كان حاضر مجمع نقد. انا ماليش دعوه بالناس اللي يعني شغل مش ممكن الناس دي يعتبروا يعني مش بتكلم حد. انا عاوز اسس لك العقليه اللي انت من خلالها هتحكم على شغل ولا تشوف، وامتى تعرف ان كلام شغل ده صح بالنسبه للمسيحيه كتاريخ مسيحي ولا غلط. في واحد اسمه جورج حبيب بابلوس، حد يسمع عنه؟ ده بيتهم بشغل وبيتهم شغل ان كتبهم اصلا مليانه انقطاع مستندا على كتابات الاباء. احنا قلنا ان المسيحيه انها بتتطور وكل مسيحي دماغه مختلفه، لكن هم جم في عصر من العصور وعملوا قانون وحطوا قواعد وحطوا أسس وشرحوا التثبيت وشرحوا التجسد. يعني بعكس اللي قالوا ميكو أول محاضرة، ميكو كان قال آخر ميكو أنت مش فاهم التثبيت يبقى أنت دماغك 100% لا، هو التثبيت في جزء كبير منه معقول ويفهم وله قواعد وله أسس، لكن في حتة معينة في التثبيت هم نفسهم بيسموه سر، سر التثبيت، سر التجسد. يعني ايه سر؟ يعني هذه الجزئية بالتحديد غير معقولة ولن تفهم ولا بد ان تقبل فقط ايمانا. لكن في اجزاء شرحين التثليث ما هو هم اختلفوا عن التثليث، هم شرحين وحاطين قواعد وحاطين اصول، فالمفروض ان جم من بعد القوانين دي يمشوا عليها. فهنا انا جبت كلام يوسابيوس وترجمته عن اختلاف الكتب، وكلام اثناسيوس وترجمته عن اختلاف الكتب. في بس نقطه بسيطه لا يعلمها الكثير من الناس، مينو كان اتكلم عن حاجه اسمها الاسرار القانونيه التانيه، وقال لك الارثوذكس بيؤمنوا بيها لكن عاملينها كملحق للكتاب المقدس. الكلام ده غير صحيح، الارثوذكس مش متفقين على ان الاسرار القانونيه التانيه تكون مقدسه ولا لا. أثناسيوس نفسه حط الكتب دي من ضمن الكتب الصالحة للقراءة ولكنها ليست مقدسة. ليه؟ احنا قلنا ان مفهومهم عن الكتب في الاول قالوا دي قد تكون مقدسة، بس مقدسة بمعنى ان هي معظمة وكده. بعد كده جه واحد قال لك مقدسة يعني بمعنى ان هي موحى بها من الله. فبدأ أثناسيوس يقول في كتب مقدسة موحى بها من الله، وكتب صالحة للقراءة وليست موحى بها من الله، وكتب تانية نرميها في الزبالة. فأثناسيوس كان قايل إن الأسفار القانونية التانية دي صالحة للقراءة ولكنها ليست مقدسة. شكرا. هو هو يصدق يعني حاليا أرثوذكس مصر واضح أرثوذكس مصر بيؤمن بسرعة إن أنبت شغل وتسجيلات بيتناقش فيها انتوا بتقولوا عليها الكتب القانونيه الثانيه. قال لك هي قانونيه هي مش قانونيه، ايه الثانيه دي؟ هو في كتب مقدسه عندنا مرتبه درجه ثانيه ودرجه اولى، فعندهم خلاف وبيتناقشوا فيها، عشان كده قايلين عليها الثانيه. الثانيه ان هم ما اتفقوش على قانونيتها زي ما الناس رصها لهم. بس فيها ناس من الفلسفه المؤمنين دي. أنا هكتفي بهذا القدر النهارده وهنكمل. الورق موجود وموجود على المحتوى وموجود زي ما انت عاوز. بس احدد ان خلاص احنا بشكل عام بعد